إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات حجاج بيت الله الحرام، مرحبا بكم في حلقة ختامية نضع فيها النقاط على الحروف بعد هذه الجولة الإيمانية. فقد جرت سنة الله وشريعته في جميع الأمور أن تختتم بالاستغفار. حديثنا في هذه الحلقة عن الاستغفار. ألم تروا أيها الكرام أن المصلي إذا انفتل من صلاته قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وفي الحج أيضا حينما يفرغ المرء من أعظم مناسك الحج وهو الوقوف بعرفة وما يتلوه من المبيت بالمزدلفة يقول الله تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. نعم، الاستغفار يكون من كل ذنب وخطيئة ويكون أيضا من التقصير والإخلال فيما أوجبه الله تعالى. فما حقيقة الاستغفار؟ حقيقة الاستغفار طلب المغفرة. فإذا قال العبد أستغفر الله فإنما يسأل الله تعالى مغفرة الذنوب. والمغفرة لفظ مشتق من المغفر، والمغفر هو ما يوضع على الرأس وهو الذي يسمى الخودة، وله فائدتان الستر والحماية. وكذلك الاستغفار فإنه يفيد المستغفر فائدتين: ستر الله تعالى عليه وغفرانه لما بدر منه. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمر الصحيح أن الله تعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامة ويضع عليه كنفه ويستره عن أعين الناس ثم يذكره بذنوبه ذنبا ذنبا فيقول أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ أتعرف ذنب كذا يوم كذا؟ فيقول أي ربي أي ربي، مقرا معترفا بذنبه حتى يظن أنه قد هلك. فيقول له الرب الرحيم إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ما أسعده ما أهنأه حين يقرع سمعه هذا الكلام من رب الرحيم، إني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فلا عجب أن يشتغل المؤمن بطلب مغفرة الله وستره في الدنيا بأن يكثر من قول أستغفر الله. والاستغفار أيها الكرام نوع من التوبة، وقد تحدثنا في حلقة خلت عن موضوع التوبة. والله تعالى تارة يكتفي بذكر التوبة وتارة بذكر الاستغفار وتارة يقرن بينهما، فيقول تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، ولا يذكر معها استغفارا. وفي آية أخرى يقول واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وفي مواضع من سورة هود يقول الله عز وجل على لسان أنبيائه وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وذلك أن الاستغفار والتوبة لكل منهما معنى عند الاقتران، وأما عند الانفراد فإن كل واحد منهما يدل على صاحبه، فيكون الاستغفار عما مضى والتوبة فيما يستقبل. فإذا قال العبد أستغفر الله وأتوب إليه فمراده بذلك أنني أطلب صفحه وغفره وعفوه عما مضى، وأتوب إليه، أي فيما أستقبل، فلا أعود لخطيئتي. إذن نحن بأمس الحاجة أيها الكرام ويا أيتها الكريمات إلى الاستغفار، ذلك أن الذنب الذي يعلق بنا لا سبيل لنا للانفكاك منه إلا بأن يغفره الله تعالى لنا. ولهذا كان سيد الاستغفار من الأدعية والأذكار ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته بقوله: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أرأيتم هذه الجملة الأخيرة؟ تأملوا في معناها: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. لو اجتمع من بأقطارها على أن يمحو عنك سيئة واحدة ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، لكن دعوة خالصة ترفع فيها يدين مرتجفتين في هدأة الليل وتقول مناجيا ربك: رب اغفر لي، رب اغفر لي، يمحو الله تعالى بها الذنوب والخطايا. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يبلغ مبلغ التواتر أن الله سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. عرض مغرد، لو قيل للناس إن ثم سلعة أو منحة تقسم آخر الليل لذهبوا إليها زرافات ووحدانا. والرب الرحيم المتفضل المنعم يعرض هذا على عباده كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الأخير، ولا يوفق للطلب إلا من وفقه الله. من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المستغفرين، فكان بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم يحسب له في المجلس الواحد 70 استغفارا، ويقول: فإني أستغفر الله تعالى في اليوم والليلة أكثر من 70 مرة، أو قال 100 مرة. هذا وهو من هو في قربه من ربه وحرصه على دينه، فهو أتقانا لله وهو أعلمنا بالله، فكيف بنا نحن معشر الخطائين؟ ما أحوجنا إلى التوبة والاستغفار؟ وإذا كان المرء غافلا لم يشعر بخطيئة نفسه، فلربما أذنب الذنب العظيم فكأنما ذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. وأما الأتقياء الأنقياء الأخفياء فإن الرجل منهم إذا بدرت منه بادرة وأخطأ في حق ربه عز وجل أو في حق أحد من العباد فإنها تضيق به الدنيا ويسعى جاهدا في محاولة التخلص من هذه الخطيئة. وهكذا ينبغي أن يكون، فإن الله تعالى إذا رأى من عبده اضطراحا وافتقارا ولجأ إليه وقال: فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فإنه يغفرها له ولا يبالي. وهكذا قال: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وهذا يدلنا على أن للذنوب مكفرات عدة، ومن أعظم أنواع المكفرات للذنوب توحيد رب العالمين، فإن توحيد رب العالمين يجب الذنوب والخطايا لأنه حسنة عظيمة، ومنها الاستغفار الذي نحن بصدده. فإذا أدام الإنسان الاستغفار فكأنما يعفي على آثار سيئاته وخطيئاته، فما كان بين العبد وبين ربه فهو حري بالمسامحة، لأنه سبحانه رب غفور. وأما ما كان بينه وبين العباد فإن مبناه على المشاحة، فعليه أن يسعى في التحلل من صاحب الحق والاستعفاء منه، فإنه قد لا يلقاه إلا في عرصات القيامة. أيها الكرام، أيتها الكريمات، نحن في موسم الحج قد نجد أنفسنا في مواقف ومضائق تبدر منا فيه بعض الأغلاط وبعض صور العدوان اللفظي أو العملي، علينا أن نتقي الله تعالى، فإن هؤلاء هم وفد الرحمن وهم حريون بالإكرام، فلا يبدر من أحدنا إلا ما يجمل ويحسن، علينا أن نكرمهم بكرامة الله تعالى. وإذا بدر من أحدنا خطأ ولو كان غير مقصود تجاه أحد من المسلمين، فإن عليه أن يفزع إليه ويعتذر إليه ويطلب منه الصفح والمسامحة، حتى ولو كان ذلك على عوض. إن الحاجة إلى الاستغفار أعظم من الحاجة إلى الطعام والشراب، لأن الاستغفار في الواقع إذان بالتخلي قبل التحلي، التخلي عما مضى والتحلي لما يستقبل. لقي الفضيل بن عياض رحمه الله رجلا فقال له: كم أتت عليك؟ أي كم مضى من عمرك؟ فقال الرجل: 60 سنة. فقال الفضيل: فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله، يوشك أن تبلغ. هكذا قرب له الصورة، قال: إذن أنت منذ 60 سنة تمشي إلى الله عز وجل، فأنت قريب وصول. فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. ولعله قالها كما يقولها كثير من الناس، تجري على اللسان دون معرفة لمعناها. فقال له الفضيل: أتدري ما تقول؟ من علم أنه لله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا. لله ذره. انظروا كيف صور معنى هذه الجملة التي اعتاد الناس على أن يقولونها دون تمعن لمعناها. قال: من علم أنه لله راجع علم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف علم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول أعد للسؤال جوابا. فقال الرجل وقد تيقظ وتنبه: فما الحيلة؟ فما الحيلة؟ قال: يسيرة. وهكذا ينبغي أن يكون المربي الفاضل، يفتح أبواب الأمل ونوافذ الرجاء. فقال: يسيرة، أي سهلة. كيف؟ تحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى. تحسن فيما بقي، يعني بعد 60، يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت بما مضى وما بقي. فيا له من جواب بديع، ويا لها من موعظة عظيمة. إذن علينا معشر المؤمنين والمؤمنات حجاج بيت الله الحرام أن نسعى حثيثا في الاستغفار وطلب الصفح والعفو من رب الرحيم، والتحلل من العباد في جميع الحقوق المالية والاعتبارية، حتى نوافي ربنا يوم القيامة وظهورنا خفيفة الحمل، ولا نلاقيه وقد حملنا أوزارا مع أوزارنا. دواء ذلك كله هو الاستغفار والتقرب إلى الملك الجبار. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عاقبتنا في جميع الأمور، والحمد لله رب العالمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.